الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا ما زلنا في الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان، حين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. ومر معنا وعدت إلى بحث المسألة، وإذا بها هي 40 صباحا، أي 40 يوم يبقى ينزل المطر، وليست 40 خريفا. والمسألة تحتاج منكم مزيد بحث في النظر إلى الروايات وغير ذلك. قال: وعلى ومن أحسن من تكلم على باب الإيمان باليوم الآخر السفريني رحمه الله تعالى في كتابه لوامع الأنوار البهية، وفي كتابه الذي طبع مؤخرا في 4 مجلدات كبار بالفهرس بتحقيق عبد العزيز مشيقح، كتابه البحور الزاخرة في علوم الآخرة، وهذا أعظم وأوسع كتاب تقريبا تكلم على هذا الباب، وكذلك كتاب من قبله كتاب القرطبي رحمه الله تعالى التذكرة في أحوال الموتى وأخبار الآخرة، وكتاب النهاية لابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. طيب، لكن هذه الكتب لا تصلح أن الإنسان يبدأ بها، بل يقرأ العقيدة مجملا ثم إذا أراد التفصيل يقرأ تلك الكتب. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهي التي أنكرها الكفار، أنكروها ويعني كذبوا الأنبياء والمرسلين من أجل ذلك الأمر، واستشنعوا هذا الأمر وقالوا: كيف يعني تعاد تلك الأجساد التي بليت؟ ولهذا لما أخذ أبي بن خلف أو أمية نسيت، أخذ رأى حيوانا ميتا وقد صار عظاما بالية، فقال: أربك يا محمد، أو تزعم أن ربك يا محمد يحيي هذه العظام وقد صارت رميما؟ فنزل قول الله تعالى في سورة ياسين، من يعرف الآية؟ نعم، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، نعم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه، فالذي ابتدأ الخلق أولا أهون عليه بأن يعيده فيما بعد. قال: وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. ولهذا من أنكر البعث كافر. فلو سألت إنسانا: هل تعلم بوجود الصحف يوم القيامة؟ فقال: لا، لا يكفر ابتداء، لأن هذا الأمر من تفاصيل الآخرة التي قد يجهلها المسلم، وجهله عيب عظيم، لكن لا يكفر بمجرد الإنكار ابتداء، لكن لو وقف على النصوص وأنكر فيما بعد كفر. ولهذا الجزء والقدر الذي لا يصح إيمان العبد به في اليوم الآخر هو أن الناس يبعثون، وأن المؤمن يجازى بالجنة وأن الكافر يجازى بالنار. هذا القدر لا يصح إسلام العبد إلا به. ولهذا عد العلماء من كفر الإعراض: الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي لا يصح الدين إلا به، كما ذكر ذلك سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في كتابه منهاج أهل الحق والصواب، أو منهاج أهل الحق. فمن أنواع كفر الإعراض الإعراض عن العلم، كما أن من أنواع كفر الإعراض الإعراض عن العمل، ومن أنواع كفر الإعراض كما قلت لكم أن يجهل المسلم ما لا يصح دينه إلا به. فلو جهل إنسان أن محمدا رسول الله، هل يصح أن يقال أن هذا مسلم؟ لا يصح. طيب، هذا لا يعني أن لا يعلم فيما بعد، لكن لا يحكم بإسلام المرء إذا كان لا يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك إذا كان إنسان يقول أنا مسلم وينكر البعث، هذا ليس بمسلم. فإذا وقف بعد على النصوص وغير ذلك، يعني ينبغي أن يعلم تلك الأمور. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قرر الناس بالشهادة، قال: ومن شهد أن الله حق وأن محمد حق وأن الجنة حق والنار حق لأن هذه من أعظم الأمور التي أنكرها المشركون. قال وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة أي لا نعال لهم، عراة لا لباس لهم، غرلا أي غير مختونين. وهذا مصداق قول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل. واختلف العلماء في الميل على قولين، قيل أن الميل المسافة المعروفة يعني كيلومتر ونصف تقريبا، وقيل أن الميل ميل المكحلة، تعرف الكحل هذا العود الذي يوضع به الكحل في العيون، ماذا يسمى؟ يسمى الميل هذا. فقال بعضهم ميل المكحلة، وقال بعضهم لا، الميل المقصود به المسافة المعروفة يعني كيلومتر ونصف تقريبا. وقال بعض العلماء إما هذا وإلا هذا، المفيد الأكيد بأن الأكيد بأن المسافة قليلة، فإن الشمس تبعد عنا مليارات الكيلومترات، ومع هذا نجد أحيانا من أذاها ومن حرها الشيء الكثير، فما بالك بأن تكون فوق الرأس قدر ميل، إما بالأول أو الثاني. ومرد هذه المسألة إلى عرف لغة العرب، فينظر إذا كان العرف السائغ عند العرب إذا أطلق الميل يقصد به الأول فيكون الأول، وإن كان الثاني فالثاني، لأن القرآن نزل والسنة نزلت بلسان عربي مبين. وبما أن الصحابة تركوا الاستفصال في ذلك الموضع دل على وضوح الكلام عندهم، ووضوح الكلام عندهم يرجع فيه إلى عرفهم في اللغة. قال حفاة عراة غرلا بهما، بهما لم يقولها، بهما ليس معهم شيء كما جاء في الحديث، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر. يوم عظيم يعني يوما يشيب، يوما يجعل الولدان شيبا، واضح؟ يعني الصبي الصغير يصبح شائب من هول ذلك اليوم، وهو يوما يعني لو علم الناس قدره لدخلوا في دين الله أفواجا، ولكنهم في غفلة. ولهذا الله جل وعلا قال اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أول سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. الآيات من أول الأنبياء. إذن الناس في غفلة عن هذا اليوم العظيم، ولهذا يقول الشاعر يقول مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى المليك خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بجنة الخلد سكانا، نسأل الله نكون من أهل الجنة. إذن قال بعدها قال وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والله جل وعلا قال في أول الأعراف قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين، من يذكر من يقرأ لنا آية أول الأعراف؟ سبحان الله يعني لا تحضرني. في أول الأعراف الله جل وعقل وزن يومئذ الحق، واليوم والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين لا إله إلا الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين كانوا بإيه أول الأعراف أول الأعراف إيه لا خسر أنفسهم في المؤمنون في المؤمنون هذا التي قرأ شيخ الإسلام أنا أريد إيه كيف أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظنون أعد الآية من فضلك اقرأها من أولها أو أولها أو عفوا أولها والوزن يومئذ اقرأ يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق نعم فمن ثقلت موازينه من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم ومن خفت موازينه فأولئك الذين موازينه فأولئك الذين نعم اقرأ نعم فمن خوم خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون نعم وسبحان الله القرآن يتشابه ويشبه بعضه بعضا إذن تجد أن في آية المؤمنون ذكر عذابهم في جهنم خالدون في آية الأعراف ذكر سبب ذلك واضح؟ أحسنت فالجمع بينهما أن نفس النتيجة غير أن هناك في تلك الآية بين السبب وهنا شيخ الإسلام قال وتنصب الموازين لكن جاء في نصوص في القرآن بأنها موازين كما في آية الأعراف وآية المؤمنون وجاء في آية الرحمن بأنه كم ميزان واحد قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض الآية ميزان إذن هنا كم من ميزان؟ ميزان واحد ميزان واحد إذن كيف نجمع بين آية فيها موازين أو آيات فيها موازين وآيات فيها ميزان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في ماذا؟ في الميزان وهذا آخر حديث من صحيح البخاري آخر حديث في كتاب التوحيد من صحيح البخاري هو هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين طيب إذن كيف الجمع بينهما هل هي موازين أم هل هو ميزان واحد قال بعض أهل العلم بل هي موازين وكل واحد له ميزان وقال آخرون بل هو ميزان واحد وإنما ذكر جمعا باعتبار كثرة الموزونات فيه فقول الله جل وعلا فمن ثقلت موازينه المقصود أعماله التي توزن في ذلك الميزان فلما تعدد ما يوزن في ذلك الميزان عبر عنه بالموازين أي لكثرة ما يوزن واضح؟ وهذا والله أعلم يكون الأقرب وقد قالت المعتزلة أن هذا الميزان لا حقيقة له إنما هو كناية عن العدل وأنكروا ذلك وقالوا والميزان لا يحتاجه إلا البقال والخضار أو كلمة نحوها واضح؟ قال ابن بالعز في شرح الطحاوية قال وما أحق هؤلاء أن تخف موازينهم يوم القيامة فيكونون ممن قال الله جل وعلا فيهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنهم أنكروا هذا النص ولهذا عبر بعض السلف بعبارة أخرى هي أوضح قالوا والميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان تعرفوا لسانك اللي يكون في الوسط حتى تعرف أنه الميزان قد ولا هذا هو طيب أن الميزان له كفتين هذا هل جاءت به النصوص؟ نعم حديث من؟ حديث البطاقة حديث البطاقة نعم الذي يقال فيه فيوضع هذا في كفة وسجلات في كفة إذن دل على أن هذا الميزان له كفتان وقول السلف ولسان، لأن الموازين في الدنيا لا تكون إلا هكذا، والله جل وعلا خاطب الناس بلسان عربي يفهمه الناس، وبعضهم تحفظ عن تلك العبارة ولم يقل له كفتان ولسان، وترك لفظ لسان لأنه لم يرد بها النص، وقد عبر بقول كفتان ولسان ابن قدام المقدس رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد. طيب، إذن هو ميزان واحد على الصحيح. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ هل يوزن العمل أم صاحب العمل أم صحائف الأعمال؟ الكل أعمال. ما الدليل على أن صاحب العمل يوزن؟ حديث عبد الله بن حسام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ساقه أثقل يوم القيامة من جبل أحد. أحسن. طيب، وهل في دليل آخر؟ حيث أبي هريرة. كيف؟ إنه لا يأتي الحزب العظيم والقيامة لا يسمع الله جناح. أحسنت أحسنت. الرجل السمين لا يسوى عند الله جناح بعوضة يوم القيامة. والدليل في القرآن سورة الكهف، قال تعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزن. إذن هذا الدليل القرآني مع الدليلين في السنة دل على أن صاحب العمل يوزن. طيب، ما الدليل على أن الأعمال توزن؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم، وبالسنة كلمتان في البطاقة. حسن. لا لا لا، بطاقة لا، بطاقة لأمر آخر، كلمتان خفيفتان على الساق ثقيلتان في الميزان. واضح. وفي أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمات هي عند الله جل وعلا لها وزن عظيم، فدل على أن العمل يوزن. طيب، وصحائف الأعمال؟ حديث البطاقة، حديث البطاقة صريح في أن الذي يوزن، لأنه لم يقل العمل، قال صحائف وبطاقة كتب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحسنت. إذن هذا دليل على أنه. طيب، إذن هل يوزن العمل أم صحائف العمل أم بطاقات العمل أم يوزن الكل؟ كل. يوزن الكل. واضح. وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، لأن من المتقرر في قواعد الأصول أنه إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ والترجيح، وهنا الجمع وارد. يقال أن صاحب العمل يوزن ليعلم الناس قدره يوم القيامة، أعماله توزن حتى يراها ويعلم قدر أعماله، وصحائف الأعمال التي كتبها الملائكة أيضا توزن حتى تقام عليه الحجة أكثر وأكثر، فلا ينكر شيء. واضح الأمر؟ وإلى هذا أشار شيخنا صالح العصيمي سدده الله ببيت لطيف يحفظ، قال والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. هذا البيت يجمع لك ثلاثة أمور، قال والوزن في أصح قول، فقوله في أصح قول إشارة للخلاف، والوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. طيب، قال بعدها، قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فقوله جل وعلا، فقوله عفوا، قول شيخ الإسلام رحمه الله آخذ كتابه بيمينه، ما الدليل على ذلك؟ أما من أوتي كتابه بيمينه. أحسنت. في آية الأحقاف، عفوا، في آية الحاقة، وفي آية الانشقاق. واضح. طيب، وقوله وآخذ كتابه بشماله، ما الدليل على ذلك؟ نعم، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. طيب، قوله أو من وراء ظهره، ما دليله؟ آية الانشقاق. ما هي؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. طيب، قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، دل على أن شيخ الإسلام يرى أن الناس ينقسمون إلى قسمين كبيرين، إما أصحاب يمين أو أصحاب شمال. وأصحاب الشمال منهم من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه وراء ظهره. وجمع بعض أهل العلم فقال لا، الذي يأخذه بشماله يأخذه بشماله وراء ظهره، وبهذا تجتمع الأدلة. وقال بعضهم لا، بل الناس على ثلاث طوائف، آخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ من وراء الظهر. لكن لو رأيت الآيتين والله أعلم يتبين أن الذي يأخذ بالشمال يأخذه بشماله وراء ظهره نكاية به عياذا بالله. قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الطائر المقصود به كتابه، صحف تتطاير يوم القيامة. قال كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. أعظم عدل أنك أنت تحاسب نفسك بنفسك، الكتاب أمامك، إذا رأيت أعمالك عرفتها وأقررت بها فلن تنكر من ذلك شيئا. فقال جل وعلا قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت تشهد على نفسك. ولهذا لا يستطيع الذاهب للنار يوم القيامة يقول يا أخي أنا عملت أعمال أهل الجنة، يقال أين كتابك قرأته بنفسك وأعمالك وزنت عليك وأقررت بها بالذرة، وما كان ربك وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا في سورة الكهف قال فما قال في صفحة المال والبنون، قال بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ويوم نسير الجبال وترى المجرمين مشفقين مما فيه. ماذا يقولون؟ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. ليس لم يعمله غيرهم، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واضح؟ إذن أن لا يظلم الله جل وعلا أحدا، والكل يقرأ ما عنده من أمر. الناس في الدنيا ينقسمون إلى أقسام، سابق بالخيرات، والثاني مقتصد، والثالث ظالم لنفسه مسيء، كما قسمهم الله جل وعلا في سورة فاطر. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أو بإذنه عفوا، بإذن الله. إذن الله جل وعلا قسم في هذه الصورة الناس إلى ثلاث طوائف. طيب، في أول الواقعة قسمهم أيضا إلى ثلاثة طوائف، قال فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون. صح ولا لا؟ في سورة في آخر أيضا الواقعة ذكر ذلك، وفي سورة الرحمن أشار أيضا إلى ذلك. ذكر عذاب المجرمين، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذب؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. هذا أصحاب الشمال. ثم قال بعدها، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذه الجنة الأولى التي وصفها الله جل وعلا هي جنة المقربين، درجتها أعلى بكثير. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هي صفتها؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخرها. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال ومن دونهما جنتان. إذن هاتان الجنتين الثانيتين أقل من الأولتين أم لا؟ قل. فهذه تكون جنة لمن؟ لأصحاب اليمين وهم المقتصدون. قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال مدهامتان، أي من الخضرة قاربوا إلى لون السواد، وهي أقصر آية في القرآن. قال مدهامتان فبأي آلاء ربكم، طبعا أقصر آية بخلوف الحروف المقطعة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم وصف تلك الجنة، فتجد أن في وصفه للجنة الثانية تجد أقل. يعني الأولى قال فيها، قال فيها من كل فاكهة زوجان، بينما الثانية قال فيها فاكهة ونخل ورمان. الأولى قال فيهن خيرات، في الأولى قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان، ثم قال قال كأنهن الياقوت والمرجان، ولم يقل هذا في الثانية، بل في الثانية قال فيهن خيرات حسان، ثم قال بعدها قال حور مقصورات في الخيام، لا قال نعم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فلم يصف ما وصف في الجنة الأولى ما وصف في الثانية. وفي الثانية قال متكئين على فرش، في الأولى قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان، الفواكه تنزل عندهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال يا قوم لقد أخبرتم بالباطن ولم تخبروا بالظاهر. يعني أنت الوسادة كي تتك عليها، أنا هو الوجه اللي يكون أرطب من فوق ولا من تحت؟ من فوق. الله جل وعلا أخبر عن الباطن اللي ما تشوفهاش أنت ويكون متخبي، قال بطائنها من استبرق وهو أرقى أنواع الحرير. قال ابن مسعود قال ولم تخبر عن الظاهر لعظمه. بينما في الجنة الثانية وش قال؟ التي هي نعيم عظيم. ماذا قال في الجنة الثانية؟ قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي فرش طيبة ووسائد عالية لكنها دون الأولى. ولهذا لم يقل في الثانية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأن المرتبة الثانية ليس بالضرورة ممن حقق مرتبة الإحسان التي هي أعلى درجة الإيمان، أن من المرتبة الأولى التي الجنة ذوات الأفنان الظلال العظيمة قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا الله جل وعلا في سورة الواقعة لما قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، كم قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا يصل إلى تلك المراتب العالية إلا القليل من خلق الله، وأغلبهم في الأوائل من هذه القرون العظيمة، واضح؟ لكن في الآخرين قليل، لكن فضل الله واسع، لم قال غير موجودين، قال قليل. لكن لما ذكر أصحاب اليمين قال في سدر مخضود وطلح منضود وماء وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، كم هم؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فالجنة الثانية التي هي أقل بكثير من الأولى يدخل فيها الكثير من آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف المراتب الأولى العالية التي وصفت في الرحمن وصفت في الواقعة وهي درجة السابقين المقربين، هذه إنما تكون لأوائل هذه الأمة وقليل من آخر هذه الأمة ممن يدخلها. واضح الأمر يا إخوة؟ ولهذا مر معنا من كلام شيخ الإسلام: فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. إذن الناس إما سابق بالخيرات، والسابق الخيرات ينقسم إلى قسمين: سابقون ومقربون. السابق أعظم من المقرب، وكلاهما من السابقين بالمعنى العام، وتحتهم أصحاب اليمين وهم المقتصدون. واضح؟ والثالث هم أصحاب الشمال وهم أهل النار عياذا بالله. واضح يا إخوة؟ وعلى هذا ينقسم الناس يوم القيامة، وكل على حسب ما فعل في هذه الدنيا. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. والمحاسبة ثم يذكر شيخ الإسلام قال: وأما الكفار. هل قرأت هذا أنت؟ إيه؟ إيه؟ قرأت مسألة الحساب؟ طيب، إذن فقط ننهي مسألة الحساب. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم عياذا بالله. يعني انظر، يعيشون في الدنيا دهورا ويبعثون ولا حسنة لهم، حسنة واحدة ليست لهم. يعني انظر كم كانت قلوبهم خرابا عياذا بالله. ولهذا حين تجلس مع كافر مجلس ساعة لا تراه لا يحمد الله ولا يثني عليه ولا يعلم لا أنبياء ولا رسل ولا ملائكة ولا يؤمن بقدر ولا بجنة ولا بنار، قلبك يستوحش من صحبته ساعة واحدة، لأنك لا تستطيع حتى أن تذكر الله جل وعلا في تلك اللحظة أحيانا. فهنا تعلم أن القوم لا قدر لهم عند الله جل وعلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة عياذا بالله. صلى الله تعالى أن يهدي الناس. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ولهذا لما قال الله جل وعلا: فأما من حسب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا يحاسب، وأن من نوقش الحساب هلك. قالت عائشة: يا رسول الله لم يقول الله جل وعلا: فأما من فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، إنما ذلك العرض. فيقال أن الحساب على حسب ما ورد في النصوص على نوعين: النوع الأول وهو الحساب التفصيلي الذي يكون فيه يعني مناقشة ويكون فيه تقرير للعبد بكل ما فعل، وهي ليست محاسبة وزن، لأنه لا يوزن له شيء الكافر كما قال شيخ الإسلام، لا حسنة، لأن الكافر إذا جاء بشيء جزي به في الدنيا. لكن المحاسبة هنا يعني أنه يقرر بكل ما عنده، وهذا الحساب العسير، وهذا هو الذي يسمى حسابا، فهو ليس حساب وزن وإنما حساب إقرار وتقرير، وهذا يكون للكافر يعذب بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. والثاني هو العرض، والعرض يكون للمؤمن، أي تعرض عليه حسناته وتعرض عليه سيئاته، ولكن الله جل وعلا يلطف به، لأن المؤمن له حسنات توزن وله سيئات توزن. أما الكافر ليس له حساب للوزن إنما له حساب للتقرير، والمؤمن ليس له حساب للعذاب إنما له حساب ما يسمى العرض. وهذا الكلام على المؤمن الذي هو داخل للجنة، أما من هلك عياذا بالله فإنه بعدين سيؤخذ من فوق الصراط، ولكن مصيره مهما كان إلى الجنة. فيقال أن الحساب العسير إنما هو للكافر، وأن الحساب اليسير الذي هو العرض إنما يكون للمؤمن. أسأل الله جل وعلا أن يلطف بي وبكم، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.